ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ لقد كانت تبعوا الملوك اليمن وأهلها وكانت التتابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أنه قص في القرآن أخبار المهلكين المعاقبين ممن كان يجاوز العرب وتشاهد آثاره ويتناقل الناس أخباره ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب إلى الموعظة ولهذا قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية أي كان في محلهم الذي يسكنون فيه آية والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم والذي يقتضي منهم أن يعبدوا الله وحده ويشكروه ثم فسر الآية بقوله جنتان عن يمين وشمال وذلك أنه كان لهم واد عظيم وكان الماء يأتيهم من بين جبلين فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا عظيما محكما فصار مجمعا للماء فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار والزروع ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور حتى صار ذلك آية في الكثرة والحسن كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مقتل أو زنبيل فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يبلغه من غير أن يحتاج إلى كلفة إلى كلفة ولا قطار لكثرته ونضجه واستوائه وكان هذا السد بمهر بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل ويعرف بسد مأرب وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام وذلك باعتدال الهواء وصحة المزاج عناية من الله بهم ليوحدوه ويعبدوه كما قال تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة منها أولا هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما ثانيا أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة بحسن هوائها وقلة أسقامها وحصول الرزق الرغد فيها ثالثا أن الله وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم ولهذا قال بلدة طيبة ورب غفور ومنها أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فكان مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا مال بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم وأما قول ربنا جل وعلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها فقد قال العلامة السعدي الظاهر أنها قرى صنعاء قاله غير واحد من السلف وقيل إنها الشام فجعل الله بينهم وبين تلك الأرض المباركة قرى ظاهرة أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى غير ذلك من نعم الله عليهم وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به. نعم، لقد أعرضوا عن المنعم وعن عبادته كما قال عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي أعرضوا عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم عليهم به، وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون الله، كما قال الهدهد لسليمان عليه السلام: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ذكر ذلك العلامة ابن كثير. وأخبر الله أنهم قطعوا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. وهذا كما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب. ولهذا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال الله أيضا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخبر الله عن هؤلاء بقوله: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. إي والله لقد ظلموا أنفسهم، ظلموها بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله بهذه النعمة التي أطفتهم، فأبادها عليهم وجعلهم عبرة للعالمين، كما قال تعالى: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، أي جعلناهم حديثا للناس يتحدثون عن أخبارهم، وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهنيء. وما ربك بظلام للعبيد، لقد حلت بهم عقوبة الجبار جل جلاله الذي يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الله جل وعلا في سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فعاقبهم الله بأنواع من العذاب، فأرسل عليهم سيل العرم، أي سيل المتوعد الذي ضرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات المعجبة والأشجار المثمرة إلى أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا. وقوله عز وجل: خمط وأكل وشيء من سدر قليل، وهذا كله شجر معروف، وهذا من جنس عملهم. فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهذا الذي صار أمر الجنتين إليه، وكانتا آية في الحسن والجمال، فصار أمرهما إلى ما سمعتم بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال الوافرة والأنهار الجارية، تبدلت إلى تلك الأشجار والسدر بالشوك الكثير والثمر القليل، وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدورهم عنه الى الباطل. فلما اصابهم ما اصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وعذبهم الله جل وعلا بذلك فذاقوا مرارة الفراق. فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق، فتفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا. ولهذا تقول العرب في القوم اذا تفرقوا: تفرقوا ايدي سبع وايادي سبع وتفرقوا شذر مذر. فكل احد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بما جرى لهم الا من قال الله فيهم: ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها، شكور بنعمة الله يقف بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته. فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله حافظ للنعمة شافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأوا مثاله في دار الدنيا. ولما ذكر الله قصة سبع وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن أمثالهم أنهم من الذين صدق عليهم إبليس ظنه حيث قال لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا ظن من إبليس لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استكلي. فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليهم إبليس ظن ودعاهم فأغواهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ممن لم يكفر بنعمة الله فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. ثم قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. أي وما كان لإبليس عليهم من تسلط وقهر وقتل على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم. ولما قال الله جل وعلا: لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسن عبادة ربه في الدنيا ممن هو منها في شك. فسلطه عليهم ليقوم سوق الامتحان ويعلم الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الابتلاء والامتحان وإلقاء الشبه الشيطانية، ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة. وربك على كل شيء حفيظ. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد سمعنا ما قص الله علينا من قصة قوم سبع، وفي هذه القصة فوائد منها: أولا، وجوب شكر نعمة الله وأن النعم تثبت بذلك كما قال تعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وشكر الله يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. العمل بطاعة الله شكر له. ثانيا، أن النعم تزول بمعصية الله كما قال تعالى في سبأ: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقال فيهم: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثالثا، الاعتبار بما جرى للأمم قبلنا. قال تعالى في سبأ: ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى في موضع آخر من كتابه قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال أيضا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال عز وجل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. رابعا بيان عظم نعمة الأمر بقوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولقد امتن الله على قريش بهذه النعمة فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل البلد الحرام آمنا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. ومن أسباب حصول الأمن طاعة الله وترك المعاصي وشكر الله عز وجل. ومن أسباب زوال الأمن الجرأة على حرمات الله وعدم إنكار المنكرات وعدم قبول هذه النعمة والاستخفاف بها. ومن أسباب زوال الأمن أيضا تبني الأفكار المنحرفة كذكر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويرسون السنة بظاهر القرآن ويقتلون أهل الإيمان ثم يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويصرفون في الأرض ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لما ظهرت القوارج زمن علي بن أبي طالب واعتنقوا هذه المبادئ التكفيرية اختل الأمن فسفكت الدماء وقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قتلوا علي بن أبي طالب المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء حفظا للأمن في بلاد المسلمين.